وصل الفرائض وتنفل ما أمكنك من النوافل، والصلاة بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. يقول: ورثت طبقا من نحاس مكتوب بداخله سورة الكافرون والمعوذتين والإخلاص، وهي منحوسة نحتا في الداخل، فهل يجوز الشرب شرب الماء من هذا الطبق؟ ورثه نعم، ورث طبقا من نحاس مكتوب بداخله سورة الكافرون والمعوذتين والإخلاص منحوسة نحت، والذي ينبغي أن يعمل على إزالة الكتابة يعني حتى لا يمتهن كلام الله عز وجل يعني في هذه الآية. يقول السائل: هل كلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه السلام في الدنيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الله وهو في السماء لما عرج به، لا شك أنه في الدنيا يعني ليس في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كلم في حياته الدنيوية، كلمه الله في حياته الدنيوية لكنه كلمه وهو فوق السماء لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: ماذا تفعل المرأة المعتدة؟ ماذا يحرم عليها أثناء عدتها؟ تجتنب الزينة والطيب، ويعني تبقى في بيت زوجها تعتد به، يعني إذا لم يكن هناك خوف عليها، وتبتعد عن الزينة وعن الطيب وكل شيء يعني يميل إلى الرجال، تبتعد عنه لأن هذا حق للزوج مدة العدة. يقول: وهل يحرم عليها مقابلة الضيوف؟